السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافي نعمه ويتطلب مزيده، وأفضل تحية وصلاة وتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في درس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في درس الهجرة. الهجرة انتقال النبي من مكة إلى المدينة، وسببها كان تفاقم الأذى إلى درجة محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم إمكانية نشر الدعوة وحيولة الجاهليين دون بناء الإسلام. والنبي الله أرسله عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة، فصار أداء هذه المهمة في مكة غير ممكن، فتحول إلى المدينة. وهجرته إلى المدينة واختياره لمكان هجرته ما كان بعقله وإرادته، إنما كان بوحي من الله وتدبير من الله. فتدبير الله ووحي الله منزه من الخطأ، منزه من الخطأ، لذلك بده يطلع العمل ناجح. عقل النبي عليه الصلاة والسلام قدم لأداب الأستاذ حسن، عقل النبي العظيم بحسب موهبته الشخصية، فالذي كان لا يعمل عملا إلا يعمل العمل المناسب في الوقت المناسب بالشكل المناسب، فتطلع النتيجة كمان العملية مناسبة وناجحة. هذا اللي عم يفقدوه المشايخ وطلاب العلم وأهل العلم والجماعات الدينيين، ولذلك بيعمل العمل المناسب لكن ما في الوقت المناسب ولا على الشكل المناسب، وقد يعملون العمل الغير المناسب. العمل الغير اللي عند هذا غير مناسب. أما الطيش ما في حكمة، ما في تفكير، ما في تدبير، ما في ربط بالله، ما في إذن من الله، بده يطلع عملك فاشل. وبعدين منفشل الإسلام ومنفشل الأمة والدولة والحكومة، والعدو بيننا وبينه 25 كيلو، مثل هذا ما بصير. هذا ما علم، هذا جهل، وهذا ما إسلام اللي أتى به النبي، هذا إسلام مشوه. لذلك تطلع النتيجة إيش؟ مشوه. فلما اجوا ما عاد امكن، صبر النبي صبر الى اخر مرس، كمان ما هاجر حتى اذن له من طرف الله. المهما ترى اللي بيتحمل مسؤولية مين؟ الله. والله بيغلط بيخطئ، يعني بده يتولى امر الاسلام اللي يكون مربوط بالله ربط يقيني. في بعض اهل التصوف كشف له كشف، قد يكون كشفه خيالي، كشفه نفسي، كشفه بيحتاج لتفسير مثل منامات، في كشف حقيقي، في كشف بيحتاج لتفسير، في كشف خيالي شيطاني لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، بده كب على تركة الزبالة. إذا كان ما هو عالم فقيه بأصول الطريق يضل ويضل. شوف تقوى وإخلاص وورع ويتبارك بأزياده، لكن ما قصدني. فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة لما اشتد إيذاء قريش للمسلمين، وبعد ما النبي بهد الطريق في المدينة بعد البيعة الأولى والبيعة الثانية والبيعة الثالثة على أن ينصروا النبي ويستقبلوا المهاجرين ويمنع ويدافع عن الإسلام الممثل في شخص النبي وأصحابه بما يدافعون عن أنفسهم وعن أموالهم وعن نسائهم وعن أعراضهم. شغل مرتب، شغل معقول. قريش هي الظالمة، قريش هي المخطئة، قريش هي الغلطانة، قريش هي اللي شغلها ما مضبوط. شغل النبي كل راكز عقلا حقا انصافا واقعا حكمة سياسة. هذا الشيخ يا ابني نظن ان والله هاي شغلة انواع المياه التي يصح التطهير بها، هاي شغلة المرأة تحفظها رخص المسألة، تحفظ القرآن احرف القرآن وكلماته هينة، اما تحسن تستوعب المعاني وتستعمل القرآن في مواضعه في وقته بالقدر المطلوب. اذا بتزود بنزين تدعس كمسة بنزين ازيد قد يهلك الانسان، واذا اصغر قد العدو يعتقده، بيكون بيكبس بنزين على حسب الحكمة وعلى حسب المطلوب. قال فامر النبي المسلمين عاد ايش بي، لانه عم يعزمون عم يضطهدوهم عم يضربوهم عم يحرقوهم عم يشدوهم عم يشبحوهم، وكله كانوا ساكتين. كيف سبت يا ابني؟ ما في لا مصاريف، عطلت اشغالهم اعمالهم، كان في الايمان، ايمان اللي كان ينبنى ليذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الايمان الذي من مواد تتجافى جنوبهم عن المضايق، الايمان الذي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ايمان ما حق قوم، ما ادعى، ما ورعة ارى. هلا اروح الى نيويورك، الى واشنطن، الى باريس، الى لندن، بيعطوك دكتوراه في اي مادة من مواد الشريعة الاسلامية. طيب فشو هالاسلام وشو هالدين؟ هل بدك تاخذه من اعدائه؟ سيدنا ابو بكر اخذ الاسلام من ابو جهل، لانه من ابو لهب، اما من ابي سلول. انا ما اعرف احد الله يرحمه ويغفر له اخذ دكتوراه في علم الحديث. دكتور امين المصري رحمه الله عليه اخذ منين؟ من لندن. الإمام البخاري منين أخذ علم الحديث؟ أخذ من الأولياء، أخذوا من أرباب القلوب اللي كانوا هم سماؤهم على الأرض. فاللي بيحمل معك وكل الآلام والأعباء والهموم والأحزان الاحزان وبيخفف الاخطار وبينزل لك الالام والعذاب هو الايمان. هذا الايمان مين بده يبني؟ هي دماغ الحلو استحاله اهلي ما في ايمان في دم نجاسه. تتعلم كيف تتقي وتتنظف وتبتعد منه. فأذن النبي له كان ما في إمكان بهجرته بعد ما هيئ لهم أن تستقبلهم المدينة واستقبلوهم فشاطروهم أموالهم وأراضيهم وواسوهم ساووهم مع أنفسهم بكل ما يملكون. يعني ما راحوا استنفطوا وتغربوا فتبهدلوا، هيأذن النبي كل شيء. وإذا في أمر إلهي والأمر الإلهي لا يخطئ بيتحمل في سبيل الله كل شيء لأنه بتطلع النتيجة صحيحة. ولما علمت قريش بالهجرة وأن النبي استند إلى قوم أهل حرب ونجدة ضيقوا على أصحابه ونالوا منهم ما لم يكانوا ينالونه من الشتم والأذى وجعل البلاء يشد عليهم. لما شافوا الكفار أنه صار في ملجأ للإسلام وصار في أهل المدينة التزموا بنصر الإسلام حسبوا لبعيد أنه بكرة بدهم يقاتلونا، صار في النبي له إيش؟ هو سند وله قوة. فاشتد الأذى، اشتد أذاهم وضغطهم على اللي موجودين وين؟ بمكة. وصاروا ما بين مفتون في دينه، حتى بعض المسلمين فتن. والفتنة أشد من القتل. شو الفتنة؟ يعني ارتد، تموا بالإغراء أو بالإرهاب يعاملوا حتى فتنوا عن دينه وترك الإسلام. هذا اسمه إيش؟ مفتونة. هي اسمها إيش؟ والفتنة أشد من القتل. لو انقتل هو مؤمن أصلا ما يرتد، يصير إيش؟ كافر. وما بين معذب في أيديهم تحت العذاب، كربيش صخور على صدوره بالشمس، حبس، جوع، يربطوه بالإجري بالسقف، الدخان الزبل على مناخيره. قال الإسلام هيك انبنى، هلا عندنا عندكم جوامع وكهرباء ومراوح وسجاد وشيخ، المسلمين ما يتشافوا. وما بين هارب في البلاد مشرد ملاحق مطارد. وشكوا الى النبي انه لما صار الاسلام مركز ثابت واشتد الاذى فاستاذنوه في الهجره فمكث اياما لا ياذن النبي. ما عاد يتصرف اللي قائل المعركه مين؟ الله بذاته. والنبي بس مركز، النبي ايش؟ منفذ، ما بيطلع العمل غلط. فقال اريت دار هجرتكم كشفا كشفا، اريت دار هجرتكم ارضا سبقه ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللابة الأرض اللي يكون فيها صخر أسود، شرق المدينة في صخور سوداء وغربها هي كل واحدة منا شو اسمها؟ لابة. فالمجموع اسمهم لابتين. وأرض صبغة، أرض المدينة حواليها في صبغ، يعني الأرض اللي بصير فيها ملح مثل الملح ما بيطلع فيها زرع. ولو كانت السراط أرض نخل وسباغ لقلت هي. ثم خرج مرة مسيرا وقال أخبرت بدار هجرتكم هي يثرب، هي وأذن حينئذ وقال من أراد أن يخرج فليخرج إليها. فخرجوا إليها أرسالا أي متتابعين مستخفين، ما يستجي يهاجر أو يسافر أو يترك بلده على علم من أهل مكة في الخفاء والستار. وفي رواية أريت في المنام، فسواء كانت مناما أو كشفا كمان من النبي كمان معصوم من تلاعب الشيطان. فذهب ظني إلى أنها اليمامة، فإذا هي المدينة يثرب. وقبل الهجرة آخى بين المسلمين من المهاجرين على المواساة والحق. شو المواساة؟ كما عش الإغراض وما معه شيء إذا تأسهم الصين، إذا مزار الشافعي التي مش عارف إذا كان واحد شافعي زنقين والثاني حنفي ما زنقين، بقول أخي أنت مالك على مزاري، لو كان شافعي تأسهم الصين. لا في شافعي وحنفي، الشافعي كان عالم والحنفي كان عالم، أما هذا مذهب النبي هذا بدل يعني فيه كل إيش؟ كل مسلم في وقت الشدائد، في وقت الشدائد في الأزمات يكون المسلمين شو هذه هي شو بيسموها؟ اشتراكية في الإسلام، في لما ما في إذا اقتضت المصلحة والجو الاشتراكية فليكن. في الإسلام ما هو أبلغ من الاشتراكية في إيثار، ما إيثار بالمصاري، ما إيثار بالخبز، إلا أخي خذ خبزاتك وأنا بتنبل خبز، كان في إيثار بالحياة والروح، أربع جرحى إنقاذ كل واحد يتوقف على شربة ماء، جابوا لي الأولاني بده يشرب رفيقه قال عطشان ما حصل يشرب الأولاني عطوا له رفيقي، الثاني بده يشرب الثالث قال عطشان قال عطوا له الثالث، اجى الثالث بده يشرب قال الرابع عطشان عطوا له الرابع، الرابع شاف الأولاني قال عطوا اجوا لحتى عطوا من عطشه، الثاني مات الثالث الرابع، هي اشتراكية لما إيثار. لكن اللي أبعد المسلمين عن الاستفادة من كنوز القرآن في اشتراكية في مساواة وفي إيثار، الإسلام طبق الأمور ما قسرا ما قانونا ما بالعصاية ما بالعقوبة، بالحب بالإيمان بالقبول بالشوق بالفناء، ما عاد سفر الدنيا من أول إلى آخر بس عند الواحد اشرب بصلي. فهو بلا جامعات ومن غير مدارس ومن غير هذا الإيمان يا أبي مين بده يصنعه؟ الشيخ، الشيخ هالإيمان هذا ما في عنده من الظاهر، عنده إيمان القول وإيمان كفكرة، أما إيمان الروح إيمان القلب يذوب ذوبان ما عاد يبقى بوجود، يحس وجوده ذاب في وجود الله، رغباته ذابت في رغبات الله، محبوباته في محبوبات الله ورسول الله، هذا بده مربي يا ابني، هذا في المدارس ما في شيء، بده الايمان وبده العقل والحكمه وبده العلم الحقيقي، ما العلم المذهبي، مذهب الشافعي، مذهب الشافعي ما بيمثل كل الاسلام، بيمثل ما بيمثل، مذهب الحنفي ما بيمثل، هل يمثل كل الاسلام المذاهب بمجموعه، وده يعمل كان واحد تناسخ فيما بينها، مثل ما كان في زمن النبي، بزمن النبي شو كان مذهب شافعي لما مذهب حنفي؟ كان المذهب كتاب الله وسنته رسوله، واذا صار عالم ناضج لازم انتم بكره تقروا لحالكم لحالكم تصيروا تدركوا، ميزان الإمام الشعران، هذا بذكر المذاهب كل الأربعة وما زاد وبيجمع بينها وينسق حتى تفهموا الإسلام ككل. ندرس المذهب الجعفري، في المذهب الجعفري كفقه فقه راقي، ما في بيننا وبينهم إلا قضية الصحابة، والآن بوجود الإمام الخميني شيء تقريبا رسميا ارتفع. أنا كنت في المؤتمر قبل الجمعة جمعتين، التربي عن الخلفاء الثلاث أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة، هذا مثل ما هو عندنا. يعني الثورة الإسلامية في إيران بالنسبة لها النواحي جدا جيدة. الشيء اللي كتب نعم صدر كتاب بهذا المعنى الإمام الخميني أصدر، ما كتاب، أصدر أمر بلزوم اقتداء الشيعي بالسني، وأن الشيعي إذا خرج إلى الحج بأن يقف في عرفات مع أهل السنة ولو رؤيته للهلال، كانت بخلاف رؤية أهل السنة. والكتب الجديدة الحديثة اللي الآن تؤلف تحت إشراف الثورة كلها تتجه إلى هذا المعنى. أما الكتب القديمة، الكتب القديمة وفي كمان لا يزال كمان علماء عقلياتهم قديمة مثل علمنا، مثل عنا، لا يزالوا بالموديل العثماني. هذا ابني انتهى. فإذا ما المسلمين رجعوا إلى الإسلام الحقيقي من كل نواحيه، وأن انتهى الإسلام أو انتهى الإيمان بالله في العالم في الأرض كلها، اللي بده ينقذ الآن الشعوب والعالم، بده ينقذ أمريكا وروسيا، هو إيش؟ الإسلام. ما أسلمنا الناشف الجاف المحظوظ الصغير، الإسلام النبوي روحا وحكمة وعلما. قال: وآخى النبي بين المهاجرين على المواساة والحق. أنا بكون معك على الحق، أخوك على الحق، ناصرك على الحق، ما بنصرك انك اخي او ابن عمي، لا، اذا كنت على باطل انا ما بكون معك. اذا كان الغريب على الحق فانا مع الحق، لان الحق ورضاء الله اغلى من اخي ومن ابن عمي ومن قرايبي. فاخى بين ابي بكر وعمر، هذول صاروا إذا أبو بكر عنده وعمر ما عنده بدنا يقسمون نصين بين بعضهم البعض، هي المواساة، هي الاشتراكية. وآخى بين حمزة وزيد ابن حارث، زيد كان عبد وحمزة عم النبي، يعني كان يآخي بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف. وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف، بين الزبير ابن مسعود، ابن مسعود زي ما يقول ويش كان طوله 4 شبار وريع جيل راي، الزبير ابن عمة النبي من الاشرار وريش، مع صفي شريف وضيع وابن فلان وابن علتان. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وبين سعد وبين مصعب، بين قوي والضعيف، حتى القوي يساعد الضعيف، الغني يساعد الفقير، العالم يساعد اللي لسه قليل العلم. قال: وأنكر ابن تيمية مؤاخاة المهاجرين، وقال: إن المؤاخاة إنما حصلت في المدينة. ما في مانع تكون في المدينة وتكون إيش؟ في مكة. وأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة، وهو أول من يدعى إلى الحساب اليسير. حاسبين حساب الله؟ بكر الله بده يحاسبنا ابني. هذا أبو سلمة، هذا الصحابي، هذا من السابقين الأولين، بده يتحاسب. لكن النبي بشره من الحساب يكون ايش؟ يكون يسير. ليش يسير؟ لانه كان محبا لله ورسوله، متقيدا بتقواه، بايمانه، باسلامه العملي والسلوكي، في اعماله، في افكاره، في قلبه، في اهدافه، في نواياه، فمحبا لله ورسوله. اذا كنت رحت لعن بياع قماش وكان حقيقه بتحبه وبيحبك، شلون بيحاسبك؟ حسابا يسيرا لما عسيرا. ابنك اذا كان بار ومرضي شلون بتحاسبه؟ عسيرا لما يسيرا. واذا زاد الحب ما عاد في حساب، يعطيه بغير، يرزق من يشاء بغير حساب. وحساب العسير يلي اذا فقد الحب بعمله بالعدل. النبي قال من نوقش الحساب هلك. وما رسين قول يا ربي لا تناقشنا الحساب، تطلب الاشياء بالحكي وبالتمني، تطلب الاشياء بالعمل. اذا طلبت الولد بالتمني قلت يا رب ارزقني ولدا صالحا وذرية مباركة، ولا لك فكر تتزوج، واذا تزوجت ما بدك تعمل عرس ولا دخلة، كتبت كتاب وعملت عقد وصار لك زوجة بالاذن ناما، لكن ايش؟ دخلة ومخلة ما في، واللهم ارزقني ولدا. ممكن لك تطلب بالقول وبالعمل بحسب الاصول. النبي كان يقول لو يؤاخذني الله وعيسى ابن مريم بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. مرة جاريته الصغيرة ارسلها بحاجة فتباطأت، فطلع يفتش عنها شبك ووجدها تلعب، قال لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. المعصوم سيد الرسل أفضل خلق الله ما تجرأ على أن يضرب بسواكه من لا يستحق الضرب خوفا من القصاص. وين الإسلام يا ابن؟ شو هذا الإسلام؟ شو هذا العلم؟ العلم إذا علمت أن هذا عقرب وبدك تمسكه وتحطه تحت القميص، هذا عرف لما جهل، وبتعمل محاضرة على العقرب ساعة أنه هذا العقرب سموه نسبة السم المادة الفلانية في كذا ملي غرام، والنسبة الفلانية ملي غرام، ومدري إيش ملي غرام، وهذا سموه يقترب ساعة إذا كان القلب ضعيف وإذا كان القلب قوي. كل المحاضرات وبعدين مسكت العالم بإيدك وحطيته إيش؟ تحت قميصك. فشو أفادنا العلم القوي مع العمل الجاهلي؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مين؟ سيدنا نوح. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. تنطق بجاهل أنت، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. احذر. ثاني مرة سجدك في قائمة الجاهلين وهو نبي من أولي الحزم، لأن سلوكه خالف مقامه. لا تنغروا بقراية الكتاب، اسمكم قراء ما صرتوا علماء. العالم هو الذي سلوكه، قلبه، مراقبته لله، استقامته، حبه، ذكره، عبادته، قيامه بالإسلام، حكمته. إذا كان أحمق هذا عالم ابني؟ هذا ما عالم، هذا بيتلك المسلمين. فإذا كان غافل القلب، قاسي القلب عن ذكر الله، إذا ما يقدم على المعصية ولا يحس أنها معصية، هذا ميت القلب، هذا ميت. أو من كان ميتا فأحييناه، مات قلبه. فشو العلم؟ لفة وجبة ودقن ومكتبة وشهادة؟ لا، ودائرة الخطبة مدري ايش، خليه يمتلى ما الجامع، خليه يمتلى الحرم المكي. كلام الاستقامة في نظر الله، كن انت عند الله مستقيم. لو الناس كلهم زكوك والله ما زكاك لا تنغر. ايه الله عز وجل قال فأول المهاجرين أبو سلمة وهو أول من يدعى إلى الحساب ايش اليسير. قال لأنه لما قدم من الحبشة إلى مكة آذاه أهلها فأراد الرجوع إلى الحبشة. ما يحسن واحد يعد ببلده هيك الإسلام يا أبي. لكن ليه صاروا صلى ذلك المقام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل أنفقوا ملء كفهم أفضل من أنفاقك لمثل جبل أحد من ذهب؟ انكسروا أرواحهم، صدقوا الله في إيمانهم، في جهادهم، في هجرتهم، في تحملهم، في صبرهم، في تقديرهم، في حكمتهم، في علمهم. قال فلما بلغه إسلام الأنصار قدم المدينة، ولما عزم على السفر رحل بعيره وحمل عليه زوجته أم سلمة وابنها سلمة في حجرها وابنها سلمة في حجرها، وخرج يقود البعير فرآه رجال من قومه من قوم أم سلمة فقاموا إليه وقالوا يا أبا سلمة قد غلبتنا على نفسك، فصاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. بيت حماء أرعبين زوجته قالوا له أنت بدها يروح مع السلامة. ثم نزعوا خطام البعير الرسن تبعه وأخذوا مرته منه وابنه، فبلغ الخبر قوم وعشيرة أبي سلمة فقالوا إن أخذتم ابنتكم فلماذا أخذتم ابنها ابنها ابننا؟ فنزعوا سلمة من أمي سلمة. أم سلمة وين صفيت؟ أخذوها أهلها. وسلمة مين أخذوه؟ عيلة أبو سلمة. أبو سلمة وين بيصفى؟ بالمدينة. الأب صفي بمحل والأم بمحل والابن بمحل. قال ففرق بين أم سلمة وبين زوجها وبين ولدها، فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح يعني برات مكة تبكي حتى مضت سنة. فمر بها رجل من بني عمها فرحمها وقال لقومها أما ترحمون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين أهلها وزوجها؟ فأذنوا لها وقالوا لها الحقي بزوجتي. ولما بلغ ذلك قوم أبي سلمة ردوا عليها ولدها، فركبت بعيرا وجعلت ولدها في حجرها. شو الحجر؟ الحضن. واتجهت نحو المدينة وحدها، مرة صحاري وجبال وديان وذئاب وقطاعين طريق فما فكرت بشيء ولا خافت من شيء ولا مر ببالها شيء. هذا شو هذا؟ هذا الإيمان يا أبي، هذا الإيمان. مين بده يصلح الإيمان هذا الإسلامي؟ الشيخ. الشيخ وين صفيان؟ يا حضرتي الشيخ فكره بالخبزات، فكره بالمعاش، فكره بشيء قرشين. انت فكر بالله، الله بيفكر فيك. انت توظف عند الله، الله بيعمل لك معاش. لكن لا تظن انه الله ولد صغير او بدوي بنضحك عليه بده يفحصك يشوفك. هلا بيقبلوا موظف من غير مسابقه وفحص؟ ها شيخ ابراهيم ممكن في فحص؟ لك فسيدنا محمد هيك صار صلى الله عليه وسلم غير فحص؟ روحوا بإيراء سنين ذكر وخلوة وانقطاع. وين الشيخ مسكين؟ الشيخ لك ما فهمان صنعته، النجار عليه فهم صنعته، بيعرف انه خشب ومنشار وقدوم وسنير وغري ومعلم. قال فخرجت وحدها، فلما وصلت الى التنعيم، اي برات مكة في 3 كيلومترات، هلا اتصل في مكة، اي بسموها مسايد عائشة، لقيت عثمان الحجري ابن طلحة صاحب مفتاح الكعبة وكان مشركا، فقال لها الى اين؟ قالت له الى المدينة الى زوجي. قال ومن معك؟ قالت ليس معي احد الا الله وابني هذا. فقال والله لا اتركك. ثم اخذ بخطام البعير وسافر معي، وكنا اذا وصلنا منزلا اناخ بي ثم استاخر، حتى اذا نزلت جاء فاخذ البعير فحط عنه ثم قيده في شجره، ثم يأتي ثم يضجع تحتها، فإذا دنا الرواح بعد العصر قام إلى بعيري فرحله يحط عليه جلاله ويركز كل شيء، ثم يقدمه ويستأخر عني ويقول اركبي، فإذا ركبت أخذ بخطامه فقادني حتى وصلت المدينة وهو جاهلي. قال وما رأيت أعف ولا أطهر منه. شوفوا أخلاق الجاهلية، شوفوا المروءات، شوفوا الشهامة، كيف الشهامة غار على ضعيفة على مسكينة، كيف العفة، كيف الطهر. لك إيه هذا في الجاهلية؟ في ناس عم بيدعي الإسلام وإسلام ما بالمية، مية بالمية، 150، وما في أخلاق الجاهلية ولا سلوكها. شلون هذا يصير إسلام؟ إسلام القول، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الله قال وما هم بمؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عمل الظاهر، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وين فقه القلب؟ وين مدرسة القلب؟ مولانا خالد كان عالم العراق، كان حافظ القاموس المحيط عن ظهر قلب، ورأى نفسه ما بيصح يكون شيخ، حتى راح للحج، حتى اجتمع بشيخ الشيخ عبد الله الدهلوي وقال له الى الهند، فدخل الخلوة 8 أشهر ما كلم فيها احد ولا صاحب احد ولا خالط احد، فخرج اضاء به واحيا ودور الشرق الاوسط كله. يعني فطالب العلم المدرسة الثانية يا بنكرها، يا تنبل، يا كسول، يا غير مكترس. هون خليك تكون أمي وفقيه القلب أحسن ما تكون عالم اللسان وجهول القلب. لأن سيدنا عمر بيقول أخاف ما أخاف على هذا الأمة من المنافق العليم اللسان الجهول القلب، ما قال أخاف من فقيه القلب جهول اللسان، قال أخاف على هذه الأمة من فقيه اللسان جهول إيش؟ جهول القلب. فقال فلما وصلت إلى المدينة فقال لها ودعها ولم يدخل المدينة، فقال فاستأخر عني وقال ها أنت وزوجك، والحمد لله على السلامة، ورجع. فكانت أول ضعينة قدمت المدينة. شو الضعينة؟ هي المسافرة. ثم هاجر عمار وبلال وسعد ثم قدم أصحاب رسول الله أرسالا يعني شيء وراء شيء، فأنزلهم الأنصار في دورهم فآووهم وواسوهم. ما في أوتيلات، وين نزلوا؟ شاركوهم في بيوتهم، شاركوهم في أموالهم، شاركوهم في مزارعهم. الإسلام ابني مطاط مطاط، بشوفوا هالأب إذا كان واحد جسمه هالأب ولبسه بمط، وإذا كان هالأب كما بيجي على أده. فالشيخ بده يكون يعرف المراحل الإسلامية، يعرف كيف يعبر الناس كلها بخير. هذا اللي بتقوله عنه شيوعي، لو يعرف الإسلام الحقيقي ما بيعرف. إذا كان واحد مريض ومرضه تم وعم بتوجع منه، الحق علني على المريض لما على الطبيب. الطبيب إذا بذل جهده، والمريض إذا كان طفل بده يتنزل على عقليته، إذا كان مجنون بده ما يحاسبه على مسباته، لا يعضه، قد يعضه، قد الولد يسبه، إيه ما بده يتنزل يعمل حاله ولد صغير يسب الولد، الدكتور سب الولد لأنه سبه، قال له أبوك، الدكتور قال له أبوك، إيه كانوا كان طفل صغير شو صاروا؟ كان طفل واحد، إذا الدكتور سب شو صاروا؟ كم واحد؟ صاروا اثنين، وإذا كان مجنون واحد الدكتور سبه للمجنون المريض صاروا كم مجنون؟ ابني بدي العالم يكون حليم، يكون حكيم، وإذا كان لا علم ولا حلم بده ينجح بجنان؟ إيه ما بينجح بالجهل، ما بينجح بلا قلب، ما بينجح. ثم قدم عمر في 20 راكبا، وكل أصحاب رسول الله هاجروا مستخفين إلا عمر، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه، حط قوسه على منكبه على كتفه، وانتضى أسهما في يديه حملهم رضي الله تعالى عنه، واختصر عنزته وهي الحربة الصغيرة مثل خنجر، علقها عند خاصرته. الخنجر وين بيتحط؟ مع على جنبه. ومشى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف الكعبة سبعا، ثم أتى المقام مقام إبراهيم فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. حلق قريش كان حول الكعبة مثل يعملوا مثل منتديات الأهاوي اجتمعوا يعني. ثم قال شاهد الوجوه، يعني الله يجعل هالوجوه تبعهم كلها أقبح الوجوه ويسودها ويخزيها. شاهد الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني إن شاء الله مناخيكم نحطها بالصنة، ننزلكم ومنكسر كرامتكم. من أراد أن تفكله أمه، هل إذا تفقد أمه تصير سكلة تفقد ولدها وتترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي. أنا مهاجر وفي عند مراجع يتفضل. ثم مضى لوجهه فما تجرأ أحد أن يقف في وجهه رضي الله عنه، ومعه أخوه زيد بن الخطاب الذي استشهد في قتال أهل الردة في اليمامة. وكان عمر يقول أخي سبقني إلى الحسنيين. الله، كان يشوف الشهادة في سبيل الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى حسنين، النصر حسنة والشهادة حسنة، يعني إذا ما صلنا النصر وصلنا الحصة الثانية وهي الشهادة، هي بدها تكون مجمورة في قلب كل مسلم ومسلمة، لكن ما في سبيل انه يقاتل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هي تستعمل مع اليهود، تستعمل مع المستعمرين، تستعمل مع الامريكان. انا لو املك من الامر والله اجد العالم كله مهيئ للاسلام، الاتحاد السوفيتي مهيئ، امريكا مهيئ، اوروبا مهيئة، بس ابني الجوعان مهيئ الاكل، طيب وين الاكل؟ مين الطباخ الشيخ؟ ما تطبخوا، طناجركم فاضية، بيجوا الناس حاطين صفرة وحاطين طاولة ومعالي وشوكات وسكاكين وصحون فاضية وما في شيء. لكن كاتبين على الصحن كوسة محشي وهون يبرة وهون أبوات وهون أوزي وهون خروف محشي، لكن كله بالحكي، بالفعل ما في. إيه ما بيسبوكم وبيعطوا المطعمجي حق الأكلات تبع الحكي؟ بده عمل، بده حقيقة. الله يجعلكم علماء الحقيقة، علماء القلب والأخلاق والحكمة. الناس كلهم بخير يا ابني. أنا لما كنت أعمل حديث في التلفزيون كان النصارى يسمعوا مثل المسلمين، إلى الآن كبار كبار كبارهم بيحنوا إلى ذلك الحديث. وشو الحديث؟ إسلام. فهذا ابني، الله يجعلكم العلماء الذين أرادهم الله ورسوله. مشيتوا في الطريق وإن شاء الله جدوا واطلبوا من الله، وخزائن الله مليانة، بس وقفوا على عتباته بالصدق العملي، ما بالصدق التمني والقول. قال: وممن هاجر مع عمر عبد الله بن جحش ومعه زوجته بنت أبي سفيان اسمها الفارعة. هذول الإنسان بيحبوا الأسامي الجدد. شو اسمها؟ خديجة، هذا صار اسم عتيق. عائشة اسم، لكن هذا أشرف الأسماء وأعزها. وكانت، وأما أختها أم حبيبة التي كان زوجها عبيد الله بن جحش فقد تنصر في الحبشة، ثم أمهرها النجاشي عن النبي 400 دينار. وممن هاجر عياش بن أبي ربيعة، وكان أخا أبي جهل لأمه. فأتى أبو جهل وأخوه معه إلى عياش، فقالوا له: إن أمك نذرت أن لا تغسل رأسها ولا يمس ولا تمشط شعرها ولا تستظل من شمس حتى ترك، ولا تأكل ولا تشرب ولا تدخل كنا حتى ترجع إليها، وأنت في دين منه البر بالوالدين، فارجع إلى أمك واعبد ربك كما تعبد في المدينة. فرقت نفسه وصدقهما، وأخذ عليهما الميثاق أن لا يغشياه بسوء. فقال له عمر: ما يريدان إلا فتنتك عن دينك. عمر يا عياش مؤمن، لكن عقله مؤمن صحابي انغش وانخدع. المؤمن ما بصير ينخدع. سيدنا عمر قال: لست بالخب والخب لا يخدعني. والنبي قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال له: لا يريدان إلا فتتك فاحذرهما، والله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو اشتد علي حر الشمس لاستظلت. فقال عياش: أبر أمي، ولي مال هناك آخذه. قال له عمر: خذ نصف مالي ولا تذهب معهما. يعني قدم له عقله وقدم له كمان نصف ماله. ما رضي. قال له فحيث صممت، قال له ما دام صممت فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة ذلول، يعني من خير تبع أسماء الخير. فإن نابك منهما ريبة فالزم ظهرها تنجو عليها. قال له إذا شفت بدون يغدروا فيه تهرب فيها ما بيحلو بالحقوق. فأبى ذلك ورجع معهما، فلما خرج به من المدينة كتفاه وجلداه نحو 100 جلدة. أبي سافر هذه ما بسمع نصيحة الناصح وما عقله الصغير بيستمد من أصحاب العقول الكبيرة. شو بيشتغل؟ اشتغل وخلاص، يعني ما نحن حكمنا عليه هو حكم على نفسه. ودخل به مكة موثقا في رابعة النهار وقال يا أهل مكة هكذا تفعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفهائنا. كمان يعني عملوها كأنه انتصار على الإسلام ولعبوا على المسلمين، يعني سجل هزيمة للمسلم. المسلم ما لازم يدخل مدخل يسجل فيه هزيمة على الإسلام لأنه هو عم يمثل الإسلام. الآن يا ابني هالزمان، هلا مثلا بإيران قبل 50 سنة كان مستحيل يصير مؤتمر ويترضى عن أبي بكر وعمر، كان مستحيل. أنا ألقيت كلمة من أقوى الكلمات ومن بأصرح ما يكون، تقبلوها وبكل انشراح صدر. قبل 50 سنة ده كان والله لو أحكي الحكي اللي حكيته ولا والله كنت ما بطلع سالم من إيران. الزمان تغير، كان قبل 50 سنة الشافعي يصلي ورا حنفي، كمان تغير، لكن بس ما عن انتقال إلى أحسن بسبب الضعف. بإيران في إيمان في إسلام، والسبب الضعف ناشئ من ضعف الشيخ، من ضعف بناء شخصيته الروحية والعقلية والعلمية. فمسكين ما بيعرف هالمدرسة اللي بيعلموا إياه وبيعطوا شهادة، خلاص لف اللفة ودبس الجبة اللفة والجبة ما بتعمل ابني حكيما معلما مزكيا مربيا بناء مهندسا. يلتقي الناس كلها مسلمين، كل الناس مسلمين، الحاكم مسلم والمحكوم مسلم، في ضياع للكل. مين هاللي بده يشعل الضوء ويأرجيهم الطريق؟ الشيخ. الشيخ اذا بلورات اذا بطارية السيارة فضيانة الفوانيس شو بدنا عاد، شو الفائدة من هون؟ اذا مشوا بالعتمين بيهور فيهم، الاحسن الواحد يوقف الا اذا شاف سيارة فيها قضية وفيها فرامات وفيها زمور ومزموطة بيمشي. ممكن ايش يصل ويوصل الناس. نحن ما مسؤولين عن حنا، مسؤولين عن الأمة. يكون العالم والحاكم شخص واحد يتعاونوا، ما واحد يشوف حاله على الثاني، الشيخ يشوف حاله. لا، قد يكون الحاكم أفضل عند الله من العالم. فيهم مخلصين وفيهم مؤمنين وفيهم طيبين وفيهم مصلين وفيهم ايه والمشايخ هيك، وكل الناس اصابعنا ما مثل بعض البعض. فألقي في الشمس وحلفت امه ان لا يخلى عنه حتى يرجع عن الاسلام، وحبس بمكة وجعل في القيود بالجنازير وبالسجون. وكان النبي بعد هجرته يدعو لهم في قنوت الصبح وفي صلاة الصبح يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش وهشام والمستضعفين من المؤمنين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ف وممن هاجر سالم مولى ابي حذيفه. المولى يطلق على السيد كما يطلق على المملوك، يعني اللي بيسموه عبد. العبد هو الذي يشرى ويباع في السوق. ما العبد اللي بيكون مثلا لونه اسود او اسمر، لا، قد يكون ابيض ازرق العينين، قد يكون ابن باريس. يعني هذا الاسير اما ان يقتل، واما ان يمن عليه، واما ان يسترق، يعني يصير عبدا رقيقا. سببه الايش؟ الكفر. الان مع صفي، لا مليك ولا صفي، الناس كل شو صاروا احرارا. قال: فكان يؤم المهاجرين بالمدينة وفيهم عمر، وكان يصير امام، هو يكون اعظم الناس، كان امامة هي القيادة. ان شاء الله ما بلقى الله الا وانا في ميدان العمل. الاسلام ناجح يا ابني، بس مسكين الشيخ عم يظلموه. هل يعلموه بعدين عم يظلموا المجتمع الاسلامي؟ لازم كإمام مسجد بأي شكل كان، بس بيع اللباس نعمل له راتب 3000 ليرة. ما من الأوقاف؟ الأوقاف ما في عندها. هل اللي بيصلوا؟ هل اللي بيجوا على السينما بيغنوا سينما فيه؟ وهل اللي بيجوا على درس الخمارة بيغنوا الخماراتي؟ واللي بيجوا على المحشش بيغنوا الحشاش؟ واللي بيجوا على الجامع الضحايا ما قلت مروتهم؟ ما حدا بيفكر بالشيخ؟ ما حدا بيفكر ليش؟ لك الشيخ هو اسلامك، شجعه، خلي شوية الدم يبين على خدوده، يحمر خدوده، خلي ياكل اكل صفيحة، ياكل فخدة، خلي الاكل الطيبة ياكلها الشيخ قبل ما انت تاكلها. في التوراة بقول اذا ذبحت الغنمة بدك تبعت الفخدة هيك لخاخام، اذا جنيت قطفت ثمارك اول قطف وافضل بدك تبعت للخاخام، اذا حصدت زرعك اول واحسن القمع تبعت للخاخام. كل الاديان هيك الا المسلمين صرفوا بضلة، عاقين لله ولرسول الله ولدين الله. بيعطيني بالجامع، بجيب سجادة، بجيب تريا، بيعمر حيط وبيذبح الشيخ. عمرنا مستشفى وذبحنا الأطباء، طيب شو استفدنا من المستشفى؟ والأطباء كمان الشيخ يهزوا حالهم وهو يشتغلوا ويدوروا مين يعلمهم على الشغل. لو صار شيخ مولانا خالد كان شيخ علماء بغداد، ما وجد حرج على نفسه انه يدور على الشيخ المربي وهو رئيس علماء بغداد. خسر؟ ما خسر، انزل. بالعكس، هاي ست نفوس يحطها تحت قدمه ويشوف اذا سلك الطريق المستقيم كيف الله عز وجل. وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال: فكان سالم، من سالم؟ مولى، يعني مملوك لمين؟ لأبي حذيفة. كان يؤم المهاجرين وفيهم عمر. قال: لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، كان حفظ القرآن، كان حفظ علم مع الكلمات، حفظ العلم والعمل والتطبيق والسلوك والتنفيذ. كل آية كانت هي خلق المسلم، هي سلوكية المسلم. لكن إذا حرص الكلمات والآيات وسلوكك مخالف، هذا ما حفظ، هذا تضيع. ضيعت القرآن واستهترت به وحقرته وحاربته. فسمع النبي مرة قراءته فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. ولما أوصى عمر عند موته قال: لو كان سالم حيا ما جعلت الخلافة شورى. كان بيجعله خليفة. الله، المملوك، المملوك العبد أمام العظماء والأشراف والنبلاء، عمر يشعر بخلافه؟ الإسلام ما فيه، ما في تمييز عنصري لا في الأنساب ولا في الأحساب ولا في الألوان ولا في الغنى ولا إلا بالعلم والعمل والسلوك الحقيقي. أمريكا وصلت لهذا المستوى، أوروبا وصلت لهذا المستوى، الاتحاد السوفيتي وصل، وين الإسلام؟ الإسلام أمني ما حدا بيعرفه، مجهول الإسلام. بيجي الشيخ بده يقريه خطرة، إجاني شيخ ممن حي ممن أجله وأحبه، مدرس عندنا في الفتوح، طلبنا سدينا على المدرسين يدرسوا، اجى لعندي قال لي ليش كنت بهدلونا؟ خير ان شاء الله، شو مين بهدلك؟ قال لي عم تقولوا بدنا ندرس، قلت له ليش اذا درست هي بهدله؟ قال لي لك ليش؟ قال لي ما حدا بده يهدل الدرس. لك الجاجات، الجاجات اذا جبت له صحن وفي قمح بيجوا لما ما بيجوا؟ طيب وإذا رشيت القمح بالأرض بيجوا لما ما بيجوا؟ وإذا رشيت لهم هواء بيجوا؟ وإذا صحن فاضي بيجوا؟ شو بدي أحكي معه؟ بدي أكسر خاطره أمره من جيله من جيلي، مع أنه والله أخلاق وفضل، لكن ما تعلم لا من حيث الظاهر، وفي عنده تقوى والله، لكن إن التقوى مراتب، إذا ما صار التقوى القلوب، إذا ما القلب هو خشع والقلب هو صلى والقلب هو ناجى والقلب هو عشق الله والقلب هو أحب والقلب هو خاف والقلب امتلأ خشية وجلال الله، شو عمي هذا؟ شو المسألة بالحكي؟ قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما جعلتها شورى، وممن هاجر صهيب خلف عن سيدنا صهيب. فخلاصة الهجرة كان كل هذه بناء الإسلام، وبناء الإسلام معناته بناء المجتمع. هل تخيله الفلاسفة اليونان بناء المدينة الفاضلة أو الجمهورية الفاضلة؟ بنوها على الورق، أما الإسلام بناها على الأرض. ما المدينة ولا الجمهورية بنى نصف العالم الفاضل، آخى بين نصف العالم من قلب الصين إلى حدود فرنسا إلى أعماق أفريقيا. بعدين الدعاة أوصلوا الإسلام إلى الشرق الأقصى، إلى أندلوسيا، إلى مجاهر البحار ومجاهر الصحارى والقفار. هذا ابني جهاد الدعوة. فالهجرة كانت لبناء العالم، لبناء العرب، لحتى يبنوا العالم، بناء أرواحهم أخلاقهم عقولهم. إذا شافوا الأرض ما مناسبة هاجروا. الهجرة فيها مشقات، فيها متاعب، فيها تضحيات. بوجود الإيمان كله، خذ مالي، خذ كل مالي. الأنصار شاركوا. هذا مين صنعه؟ صنعه الشيخ العالم الذي هو رسول الله. العلماء ورثته الأنبياء، المشايخ شو بيعملوا؟ مع ذلك لا في أسوية أبنى. الآن هذا عصر الإسلام، يمكن الإسلام يجينا من أوروبا، يمكن يجينا من اليابان، إذا ما بصير عندنا شيخ حقيقي. هذا بالدراسة بالتتبع، هذا غارودي، روجيه غارودي، هذا فيلسوف الشيوعية في العالم، أسلم سجادة الصلاة معه، تزوج مسلمة، عم يكتب كتب. الكنيسة الآن ضده، الصهيونية ضده، الشيوعية ضده. عمره 70 سنة، ما طفل، ما أدام المشايخ أسلموا، أسلموا دراسته تتبعه. ما عيب علينا أنه هذا يأسلم وبعدين هو يدعو إلى الإسلام، والمشايخ راح يزعوا له إسلامه. والله أنا أول ما رأيته جلست معه ساعة ساعة ونص، كان معي، مين كان معي؟ ارفع لي اصبعته. شيخ رجل كنت معنا انت؟ ما كنت. كان شيخ صالح ومروان شيخه ومحمد شيخاني ومحمود والشيخ صالح سقى. بأثناء الحديث قام قبل ايدي الشيخ 3 مرات وهذا كتبه بيقرأ كتبه في أوروبا أكثر من 1,000,000 قارئ. اجتمع في الدولة من شهر 2 دعته دعوة رسمية، والله شفت كأنه حماسه فاقد قريب من النصف، وقال لي بالأخذ الغد اجتماعه بالمشايخ هذا عم يكفره وهذا عم بسرعة اشتغل فيه نقوي له ايش. فالله يهيئ للمساجد ائمتها وللمسلمين علماءه حتى العالم يمشي مع الحاكم والحاكم يمشي مع العالم. رأيت حديث نبوي قال إذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الأمراء، وإذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس العلماء وبئس الأمراء. هذا إذا رايح لدنيا أو لحظ نفسي خسيس. أنا أجل عندي دخل بيتي وزارني عدد من رؤساء الجمهوريات كل عهد، رؤساء وزراء في بعض منهم حضروا الدروس على الجامع. فأنا وحدي ابني بالمعركة، وهلو لقيته من التين الأعجر والصبارة العجرة والحصرم، حصرم عمل بده يعمل حاله عيب، تين مثل الحجار تعوا كلها التين يخرب بيت الواحد، صبارة بإشرها بشوكها. هذا العصر عصر اسمه هيدئ. هذا أنا بحكي لكم شيء بتحسس قلبي رباني، كما أنه بوادره ظهرت الآن. هلأ في فرنسا في 500 مسجد، في إنجلترا أكثر من 500، وهذا إسلام إسلام هيك عبجي. أما لازم يكون 500 مسجد في 500 عالم داعي يتقن اللغة، أصحاب قلوب، أصحاب علم، فقهاء في القرآن في السنة في بناء الإسلام. ما يبدالي بمسرح الجبيرة وبأركان التيمم هذا من الإسلام، لكن هذا له وقت بمحاسن الإسلام بالمشوقات إلى الإسلام بأحكام الإسلام الذي يحتاجها الواقع، وهي حديث العصر. العصر عم بيحكي بالاشتراكية، عم بيحكي بالثقافة، عم بيحكي بده يدرس النصرانية اليهودية الشيوعية كل المذاهب، بدرس المذاهب والشبه القديمة اللي مات أصحابها والشبه اللي عم تطرى على العالم ما بيعرف عنها شيئا. أنا درستوا شيوعي أنتم في علم الكلام؟ درستوا ليني ماركوس انجلوس؟ طيب شو خواصك إذا سمعت مع شيوعي تضحك عليك؟ ما بدك تدرس البوذية النصرانية اليهودية درستوها بعلم الكلام؟ ما درستوها؟ شو خواصها؟ إذا اجتمعت أنا دار كله درسوا. أنا يمكن الإنجيل قاريه 100 المرات، ولي تعليقات وشروح وفي شيء حافظ عن ظهر قلب. إذا رحت ما بحتاج يكون معي إنجيل. التوراة رغم أنها تطلع 7 مجلدات درستها كمان أكثر من مرة. هذا مع الطريق ومع التربية ومع الأخلاق ومع السلوكية عبيجة الشيخ. إذا استكمل سيارة دواليب واحدة ما تمشي، موتور واحدة. هلا إذا بده يركب موتور يروح على الحج، موتور مرسيدس. وقال في محل 4 ركاب وبالمرجة، هذا وين بصفي؟ بمكة والمدينة ولا وين بصفي أبو نايف؟ بأقل ما بشرع دوما. تعالوا شرع دوما هيك مصيف المجانين يسموه الأصيف. الله يجعلكم كلكم نيمان للمشايخ. في زمن النبي ما في شيء اسمه مشايخ. كان العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الذي سماهم كل العلماء وحكماء وفقهاء وكادوا من فقههم أن يكونوا هذا المسلم وهي المسلمة. تجور عند المرضى إذا شفت واحد منحرف عن السماعي تكون معه ما كالقاضي مع المجرم، تكون معه كالطبيب مع المريض، تواضعا برا حكمة ما يقبله بالطعم المريض، ما على كيفك على كيفه. قلت له خذ الحفتاية ارتقتله وخذ الدبابة بتعرفه حليب قد خضرة مسلوقة بلا لحم قد تمنعوا عنا الأكل صوم طبي. لكن إن شاء الله كلكم تطلعوا أطباء وحكماء وفقهاء، والله بيجمع الأمة بكل طبقاتها ونقف صفا واحدا أمام عدونا المستعمر الذي بده يجعل دولته من النيل إلى الفرات. هلا ما بده النيل إلى الفرات، هلا بده الجزيرة العربية كلها. إن شاء الله الله بيحقق آمالنا في ما أمرنا به الله ورسوله، وما منكون لا أمانيين ولا كسالى ولا قوارين، نكون علماء وعاملين ومخلصين إن شاء الله ومخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.